مثلا وامرأته قائمة فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق إيه؟ من وراء إسحاق يعقوب. يعني مثلا من بعده، يبقى كلمة وراء استعملت مرة بأمام ومرة إيه؟ من بعد على الأرض. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. خلاص كده. طب هل بينوا الكتاب من إيه؟ فنبذوه وراء ظهوره. يبقى خلف. يبقى وراء جت مرة بمعنى إيه؟ أمام. ومرة جت بمعنى إيه؟ بمعنى إيه؟ بمعنى بعد. ومرة تأتي بمعنى غير، مغاير، سواء قبل ولا مغاير وبس. حتى سبحانه وتعالى في سورة الايه المؤمنون، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم ايه في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال لا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يبقى غير دول. والمحصنات ايه من النساء، مش كده؟ برضه المحرمة حرمت عليكم أمهاتكم، وبعدين والمحصنات ايه من النساء برضه ربنا ايه حرم، إلا ما ملكت ايه أيمانكم كتاب الله ايه عليكم، وأحل لكم ما وراء، يعني ما وراء ما غير دي غير دي. يبقى إذا كلمة وراء استعملت في القرآن على أربعة معاني، معنى ايه أمام فالآية معنى، ومعنى بعد، ومعنى خلف، ومعنى غير. واللغة العربية تتميز عن اللغات كلها بأن فيها لفظ واحد يطلق على معانيه متعددة. ليه؟ قال لك لأن الملكة العربية ترجع كل معنى إلى اللفظ اللي في السياق، تعرف ما تجيبش لفظ ما تروح إيه؟ مثلا كلمة العين، العين الباصرة، والعين اللي جارية مية، والعين تطلق على الذهب والفضة، والعين تطلق على الجاسوس. كل معنى السياق هو اللي ايه يقول لك ايه ارسل الملك على اعدائه عيونه، تبقى يعني ايه طبعا ايه جواسي، ورآني بعينه تبقى العين البطن، وفجرنا عيون الارض، يبقى مثلا يبقى السياق هو اللي يحدد الايه هو اللي يحدد الايه المعنى. اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، يعني أن أوجد فيها عيبا يصرف نظر الملك المغتصب عن أخذها. وكان وراءهم ملك أي أمامهم مترصد يأخذ كل سفينة أي صالحة غصبا. غصب قالت الغصب هو أخذ غير حق، بس أخذ غير حق ده بياخذ صور متعددة. التعدد يأتي من طريقة أخذ غير الحق، مثلا السرقة برضو أخذ غير الحق، إنما اسمها سرقة. ليه؟ لأنها أخذت من حرز مثله، كسر الدولاب وخد وخفية، يبقى السرقة أخذ مال غيري خفية من حرز مثله، أدي واحدة. طب والغصب؟ الغصب إنك أنت إيه؟ تاخد مني بعين عينك، وتاخدها كده بايه بقوه وتكون فيه مقاومه. طب والخاف؟ برضو عين عينك، بس مفيش فيه مقاومه لانك انت ما تملكوش، خليك قاعد على البنك كده، بنك واسع ما تدخلش عينك، ده مسدد عليه حاجات كتير، يوم عين يجي يروح خاطف من ملبسه خاطف مش عارف ايه، ده اسمه ايه خاف. وبرضو الاختلاس اخذه الحق، بس اخذه مش خفيه ومأمون عليك على حاجة هو مأمون عليها. يبقى إذا الغصب بتاخد غير حقك، بس إيه بطريق المشد، غير الخصب، غير السرقة، غير الإيه، غير الاختلاس. وما دام غصبا بيبقى يعني برضه صاحب الشيء يعني يقاوم شوية، يقول أنا دلدال معلش سيب لي دي مش عارف إيه وبتاع، يعني فيه كلام. طب أدي حكاية السفينة. وأما الغلاف، إذن العلة في خرق السفينة، خرق السفينة اعتداء على ملك مقوم، يبقى ده منع عن شرع. لكن إذا كان لمن جية السفينة، لأن لما يكون المساكين لهم سفينة مخلوقة أحسن ما يكونش لهم سفينة على الإطلاق، نقول لأحسن بقى. يبقى الأمر الظاهر أنه عيب، انما الباطن الايه انقاذ. لو علم موسى العله دي كان هو يبادر الى العمل ده ولا ما يبادر؟ طب طب الغلام اجل منه. واما الغلام ان الغلام يعني لم يبلغ الحلم، وما دام لم يبلغ الحلم يبقى ما فيش تكليف، ما فيش تكليف يعني ما يعذبش على معاصيه ولا ما فيش حاجه من دي خالص. يبقى لما يتخذ في السن دي يبقى اتخذ ايه؟ على انقى ما يكون، ما تفوليش بتكاليف التشريع. يبقى من ناحيه الغلام مصلحه له ولا ضرر؟ مصلحه. ولذلك نفس الذكية ده طاهرة، قالوا طب ما هي طاهرة دي هي اللي خلتنا. طب والأب والأم؟ قالت ما بقول كان أبواه مؤمنين وكثيرا ما يكون الأولاد فتنة للآباء، إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروه. عدو من ناحية أي تخلي ابنك زي الله زي الثاني وأنت ما عندكش إمكانية تسرق له، مش واخد بالك؟ وتلتشي عشانه وتعمل مش عارف إيه فيفتنك، ولما يفتنك تتعذب بسببه ولا لأ؟ وهم مؤمنين، فربنا قال الولد ده انفضل هيفتنهم، وهم مؤمنين وكويسين عايزين يخليهم مؤمنين وكويسين ويروحوا كده، والولد يروح الايه؟ يروح الجنه. يبقى عمل في الاثنين جميل ولا ما عملش؟ انما غبائنا نقول يا سلام شباب ما تنفعش الشباب، مش كده؟ يقول لا ده راح الجنه، الجنه يجري فيها. ولذلك احنا قلنا ان ماخوذ دين البلوغ ملوش مسكن في الجنه. ليه؟ لانه يقعد في الحته اللي تعجبه، اسمهم دعانيس الجنه، ويخرج من هنا ويروح عند النبي ويروح عند الصحابي ويقعد عند ده ويقعد عند ده ويحب يبقى ما حدش يكلمه، زي ما تكون واخد ولدك الصغير وياك عند رئيس الجمهوريه يروح يلعب في اللعبه دي ويدخل الاوضه دي ويعمل ولا حد يقدر يكلمه. هم اللي بيتاخدوا قد الظروف. يبقى مصلحه ولا مش مصلحه؟ يبقى مصلحه. واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا، برضو خشينا خفنا، فاردنا ان يبدلهما ربهما ان يبدلهما ربهما الحاجه الخير نسبه برضو لمين؟ لربنا. فاردنا وان اللي بس حب ان ربنا يعمل، انما اللي يبدل مين؟ الله. فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه، خيرا من الايه؟ من الغلام، زكاة طهرا واقرب رحمة. هم كانوا عايزين الوضع عشان ايه؟ عشان هينفعهم في دنياهم ويبقى قرة عيون. طب الدنيا ثانية، وبعدين هيحملهم سيئات، وبعدين هيودهم النار، يبقى هياخدوا الثانية متمتعين بالولد، وبعدين في الباقية يتعبوا من اثار ايه؟ فتنة الولد، فتنتهم بالايه؟ بالولد. طب هو اتكلم عن الاب والام. أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه. والغلام قال لك ده نفس ذكية، نفس طاهرة، نفس صافية، وراح بدون سؤال وبدون أي شيء، ده مقطوع ده. وأما الجدار فكان لغلامين يعني لم يبلغ الرشد يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، تحت الجدار كنز. لو كان استطعموا الطعام للأضياف دول ما رضيش يجيبهم لكم. وقلنا ان سؤال الطعام اصدق سؤال، ومش مثلا سالوا جماعه ولا ده، سالوا كل اهل القريه، وابوا ان يضيفوهما، مش ان يلبسوا باموالهم ولا يقوهم حتى ما رضوش. يبقى اهل القريه لئام ولا كرام؟ لئام. لو ان اللئام الجدار وقع وبان الكنز، كانوا يخططوا والايتام واليتيمين يضيعون. اذا لما الخبر اقام الجدار واصلحه ليستر الكنزين، يبقى عرف يرد على لؤمهم في انهم استطعموهم ولا ما لبش؟ ده يبقى عمل فيهم فاصل، عمل فيهم فاصل، عرف يرد، عرف يرد. لأن لو الكنزين بان بريق الذهب كانوا ايه؟ كانوا صابرين. ادي واحدة. الثانية، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما

ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. السد هو الحاجز بين شيئين، والحاجز إما أن يكون أمر طبيعي موجود في الطبيعة وفي البيئة زي الجبال، الجبال سد فحول هذا من هذا، وبين السدين يبقى فيه جبلين وفي فجوة بينهم، في جبلين وفي فجوة بينهم، الفجوة دي هي اللي حيجي منها الشر للخير. حتى إذا بلغ بين السدين أي الجبلين وجد من دونهما قوما لا يكادون، يعني من دونهم تحتها كده قوما لا يكادون يفقهون قولا، ما بيعرفوش يتكلموا خالص. طب ازاي يقول لا يكادون يفهمون قولا؟ يبقى لا يقولون، لان اللي يقدر يفهم يقدر يتكلم، ودول لا بيتكلموا ولا لا بيقولوا كلام ولا يفهموا هنقول ايه. طب كيف تفاهم معهم مع ان الله في هذه الايه اثبت لهم قولا؟ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل أدعانوا كلام كتير؟ طب إزاي ده مع إنه لا يكادون يفقهون قولا؟ لو أني عايز يعمل أي عمل كده بر وعتب زي ما بيقولوا، ثم ده ما بيعرفوش يتكلمهم خلاص هيعمل إيه؟ هم احتال على أن يجعل من حركاتهم كلاما ويفهمه وينفذ اللي هم عايزينه، ودي بنشوفها لما بنشوف الأخرس اللي ما بيتكلمش يقدر يتفهم ولا ما بيقدرش يتفهم، وفي ناس بتفهم عنه ولا لا وترد عليه وتتكلم. احنا مره ماشيين في شارع القاهره في سنه 38، وكنت انا والمرحوم طاهر ابو فاشا والاستاذ حسن جاب اطال الله حياته والاستاذ محمد عبد الله الفتاجي، وماشيين في شارع القاهره، قلنا لقينا راجل بتاع حوت وعنده ضجه وهيصه وهيصه والناس عماله تضحك ومش عارف ايه، قلنا وقفنا نشوف ايه. فوجدنا واحد اخرس وواحد له هندام كويس كده وبقى قاعد فيه، وبعدين وقفنا نتفرج. فالواد قاعد يحكي، فلما قاعد يحكي يعني ايه جعان، راح يجيب قرص عيش وشويه ايه فول كده عمل كده، كان ولا ما كان، فهمنا ولا ما سمعنا، احنا واقفين بقى مبسوطين من الاداء اللي الاداء المعبر. ما معاش فلوس، الله ما معاش فلوس. طيب هما عايز يضربنا، يعني دي راجل ايه لهم دام محترم، تقول له ما في الله، ولما يجي يتكلم على راجل يعمل كده وعاجل يعمل كده، يبقى اذا هم بيقول لا يكادون يفقهون، لا يقربون من ان يفهموا، مش بيفهموش، يعني ما فيش امل حتى في انهم يفهموا. ومع ذلك حكى الله عنهم قولا، فكيف حكى القول؟ يبقى المراد القول الثاني دي دلالة معبرة تعبير القول. شب أبل طويل لحد ما يعرف من الله. طيب هو بيقول إن أجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، هم في الدين كده في الناحية يعني ورا الجبل دي، يعني نصر يضربون ويتعبون. الله، يعني اعمل لنا سجلنا الفتحه دي واحنا بنجيب في ايه فلوس. الله، هو شور لهم الله. كل دي اهل القرب، لان ما دام ربنا قال لا يكادون يفقهون قولا يبقى معناه لا يقربون من الفهم، وما دام لا يقربوا من الفهم يبقى ما يفهموش من باب اول. طب فكيف قالوا؟ قالوا دلاله. حتى إذا بلغ بين السدين، الجبلين اللي بينهم فتحة، ما دام فيه بين، فيه سدين وفيه بين، يبقى فيه فتحة ولا ما فيش فتحة؟ يبقى فيه فتحة، الفتحة دي هم اللي بيجوا منها خصومهم، اللي مضطهدينهم وبيضربوهم وبيظلموهم. قالوا يا ذا القالوا يعني ايه بالإشارة الدالة دلالة القول يا ذا القرنين إن أجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك فرجا على أن تجعل بيننا وبينهم إيه سدا نعمل لك خرج يعني إيه زي ما نقول خراج يعني نخرجه من معنى فلوسه للذهالة أجرة الإيه العمل وقلنا برضو إنهم هم قالوا كده هو قال لهم لا كثير يعني العمل كثير قال ردا عليهم ما هم ما يفهموش الكل برضه يبقى لازم يعمل برضه زي الأكرس وقعد يفهمهم برضه زي ما قعدنا نتفاهم كده قال ما مكنني فيه ربي خير انا عندي خير كثير واللي ربنا قال ان مكننا وعنده اشياء كثير فاعينوني بقوه انا عايز طاقه بشريه بس تعمل فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم رجما هنا نفهم ان المعونه من الممكن في الارض المالك للشيء يجب ان تكون حسبه لله هذا اول حاجه حسبه لله ما مكنني فيه ربي خير وانك لا تعين معونه تحوي الذي تعينه الى ان تعينه كل وقت اعينه اعانه تغنيه عن اعانتك فيما بعد علمه قل لي لا اعمل دي واعمل دي واعمل دي واعمل دي واعمل دي وادي كده وانت عارف ايه يعني عاونه مرة واحدة بس تعاونه مرة واحدة تغنيه يعني بدل ما تدي الواحد مثلا حاجة ويروح يمسكها في الأكل ولا في الشرب لا اعمل له حاجة تجره عليه تبقى انت عملت ايه أعنت إعانة مستمرة لها طول لها نفس لها عمر انما تعينه كده مرة واحدة فقال طيب وعينهم مرة واحدة قبل احنا هنعاونهم مجانا يبقى هم يدونا اللي عندهم ايه قوة بشرية اعينوني بقوة ولما تقول قوة السد يقدر يسد سد أصم السد الأصم ده عيبه إن إذا حصلت رجة في الجهة ترج الجهة الثانية يقوموا يعملوا إيه يجيبونه كامل يعملوا في مباني هنا جامدة ومباني هنا جامدة ويحطوا إيه طبعا لما تيجي ضغطة من ناحية تبقى زي الإيه زي السسد ما يتأثرش قال لهم ده أنا مش هعمل لكم سد ده أنا هعمل لكم رد ردم دي ايه انك انت تقعد تحط في الحفره تقول لك الحفره دي ردمتها يعني ايه عارف تمر من في الحفره ردم فوق ردم فوق ردم فوق ردم لحد ما سويتها بالايه لحد ما سويتها بالايه بالارض ولذلك تيجي تعاتب واحد في حاجه ومش عايز يسمعه لك ارجم على الحكايه دي ارجم عليها مش عايزين نسمعها فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة يعني ايه لأنني بعمل لكم يبقى تعاونوني بإيه بقوة وإخلاص آتوني زبر الحديد طبعا عونك هو وياه جيش وياه قوة وياه ممكن شوف اللي الرحالة ده بقى معاه ايه آلات ورجال وعدد وكل حاجة وقوس وكل حاجة لكن قال ايه يعني كان يقدر يجيب اللي وياه يقول لهم ايه ابني لا هم اللي ليه علشان يقول لك ما دمت قادرا على شيء فلا تكن محتاجا لشيء انت قادر يعمل ولا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها وما دام بدك قوه وتقدر تعمل اعمل فاتوني زبر الحديد الزبر زي غرفه جمع زبره اللي هي ايه القطعه من الحديد الكبير القطعة من الحديد الكبير دي بتمثل عندنا دلوقتي في معمار الحديث الزلط شوفوا عملوا ايه حديد ومش حديد وبس قلقة وبعدين هاتوا النار واوقدوه حتى تحمر كده وتنصعر وبعدين مش هيحطوا اسمنت يملي الفجوات لا هات نحاس مذاب واغلوا النحاس المذاب وحطوه كده عشان يتقلل الفجوات اللي بين الايه اللي بين شوف المسلح بقى اللي عمله هاتوني ايه زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين صدفين جمع صدف الصدف هو الجانب سأصرف عن آياتي الذين إيه يصدفون، يصدفون يعني إيه يأخذ منا جانب. يبقى الصدف هو الجانب، وما دام جبلين كده زي ده وده كده يبقى بينهم إيه الفجوة دي، عايز هم ويعمل الفجوة دي يعمل الحديد ووضعه وخلهم يعملوا إيه سوا بين الصدفين، سوا بين الصدفين يعني بين الجانبين، سوا يعني إيه إدى جبالي أو إدى حديد في علو الإيه الجبلين. وبعدين قال هاتوا لي إيه أفرغ عليه إيه قطرة، قطرة ده هيتخلل الإيه زي الأسمنت لما يبقى مرقه كده ويدخل بالإيه بين الحديد وبين الإيه وبين وبين الصلب. آتوني أفرغ عليه إيه قطرة، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصرفين أي الجانبين تساوي قال انفخوا، أنتوا تنفخوا، جابوا الكير وقعدوا ينفخوا خلاص، حتى إذا جعله نارا التهب الحديد كده قال آتوني أفرغ عليه إيه قطرة، نحاس مجاب وبعدين يقبوا فرق، شوف بقى الحديد والحديد انصهر وبعدين صب عليه إيه نحاس إيه مجاب، يطلع أولا ساوى بين الصدفين أبي علم، والعملية اللي عملها من المدى بيطلع أملس وناعم، ما دام علو يبقى ما يستطيعش القوم المعادون إنهم إيه يظهروه أيضا على ظهره يعلوه، وما دام بالشكل ده الإمكان المشكلة ما يقدروش يشعلقوا فيه زي الزحلق. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني، كم أمر به كم أمر، الأول فأعينوني بقوة وبعدين آتوني زبر الحديد وبعدين آتوني أفرغ عليه إيه قطرة وانفخوا، وقال آتوني أفرغ عليه قطرة. بعد كده النتيجة اللي حصلت إيه، فما استطاعوا أن يظهروه، ما استطاعوا إن هم يأجوج ومأجوج، ما استطاعوا أن يظهروه يعني يعلون على إيه على ظهر من فوق، ولا يقدروا يتسلقوا لأنه ناعم الملمس لحد ما يظهر ما فيش حاجة يمسك منها، وما استطاعوا له نقبة يظهروه للعلو، وما استطاعوش نقبة من أي حتة لأنه إيه قال شوف بقى، شوف إسناد النعمة إلى المنعم الأول، أنت وصى بس حتى حاجات ربنا كلها بالفكر اللي خلقه ربنا والطاقه والقوه اللي خلقها ربنا والمواد اللي خلقها ربنا كل دي انت اللي خلقتها، ما تقولش انا عملت بقى. قال هذا ايه رحمه من ربي، رحمه يبقى اسند النعمه الى المنعم الايه الاعلى. قال هذا رحمه من ربي، لكن انا عملت حاجه بس للدنيا، حاجة للدنيا، لكن إذا جاء وعد ربي في الآخرة يعملوا إيه؟ أذكر أمامي. نعم. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، دك وكده سواه بالأرض، وكان وعد ربي إيه؟ وكان وعد ربي حقا. طب وليه قال دي كده ليه؟ هم قال لك لأنهم يجوز لهم هم مستذلين ومستضعفين، واليأجوج ومأجوج أقوياء، يمكن لما يشتغلوا بقى ويرتاحوا كده يبتدوا يتنمروا، قال لهم افهموا ان في حاجه هتيجي ثانيه اكثر من كده. نعم. قال هذا رحمه من ربي، فاذا جاء وعد ربي اي بقيام الساعه جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا رصيد ومناعه تعطى للرجل حتى لا يضرى بعد ان يستغني. نعم. قالوا بقى ان المكان ده اللي هو في حته اسمها بلخ الان موجوده بلخ، والجبلين هم جبال القوقاز، وجبالين القوقاز فيهم صحيح فجوه ومبنيتين، واللي عملها قورش قلنا، ودي حته بين بحر قزوين وبين البحر الايه بين البحر الاسود تحقيق الأخير يعني. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، بعضهم يموج في بعض، اللي كانوا خايفين واللي مخوفين والبتاع بقى سكرات القيامة بقى ايه زي الموج، اختلطوا بايه بعض، قابل بالنابع المسألة خلاص على الحساب ايه كل واحد مشغول بايه بنفسه. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفق في الصور فجمعناهم جمعا. ما دام نفس الصور يبقى اكنها النفخه الثانيه نفخه، لان في نفختين، نفخه الاولانيه وما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات الايه كده خلاص. وبعدين قال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات الا ما شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. يبقى اذا فيه نفختين، نفخه الصعق ونفخه القيامه والبعث. وقلنا ان صعقه يعني ايه، جات له صاعقه كده، والصعق قد يكون مميتا وقد يكون مغميا، يعني يجعل الواحد يبقى عنده فتره استغناء صعق كده. فالصعق المميت اهلكوا بالصاعقه، يعني صعقه مميته. ولكن مثلا سيدنا موسى على نبينا وعليه السلام قال ايه، ولما جاء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ما دام كلمه اما يعني طلع شويه، قال له ربي ارني انظر اليك، قال لم تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله ايه بكا. الله، اذا كان الجبل اللي تجلى عليه، الجبل اللي هو اصلا من الانسان، حين تجلى الله عليه دك، فر موسى صاعقه. اذا كان صاعق من رؤيه المتجلى عليه، فكيف يصيق يتحمل رؤيه المتجلى؟ يبقى ربنا عمل له المثل، قال له انا مش ضارين عليه، بس الحال شوف الجبل، وانت عارف قوته وعارف ثباته وعارف صخره وكل حاجه، شوف ان استقر مكانه تبقى انت تخليه. فلما تجلى ربنا، يبقى اذا لا يمنع القران ان يتجلى الله على الخلق، بس هل نتحمل ولا ما نتحملش؟ فقلب الصوره، انا تجليت على الجبل ايه فانبت، يبقى انا رحمه بيا اللي ما تجلاش ولا لا؟ بعدين انا هخلقك خلقه اخرى في الاخره تبقى صالحه لان اتجلى ايه، وجوه يومئذ ناظره الى ربها، لان انا اعدكم اعداد ثاني، والاعداد الثاني هيبان في كل حاجه، تقتاتون ولا تتغوطون. فبوده ازاي دي؟ ايه تبقى تحصل ازاي دي؟ الله، ما دام تقتات ولا تتغوطون عمليه ثانيه خالص ولا لا؟ يبقى انا اعدك اعداد لترى. ولذلك كان سؤال موسى سؤال علمي دقيق، ارني انظر اليك، يعني ايه؟ ان تريني انا بطبيعتي ما اشوفش، التكوين اللي جهل، انما ان اردني اشوف. فربنا قال له طيب شوف الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. يبقى موسى ايه صعق، يبقى الصعقه صعقه الاغماء، صعقه الاغماء اللي افاق بعضها. ولذلك هيجي في الحديث وبعدين يقول انا اول من شق عشان شق على الارض، وبعدين اجد موسى ماسك بالعرش كده وصحي قبل. فقالوا لا، اصل هو صعق مره ولا يجمع الله على عبد صعقتين. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بزير الموج، الموج ما تقدرش تحكم ذرات الماء فيه ابدا. ونفخ في الصور اللي هي النفخة الثانية فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، يشوفوها كده، هي هتعرض حتى للمؤمنين وحيشوفوه، وان منكم الا واردها. ليه الناس بتفهم ان واردها يعني داخلها؟ لا، الوارد للماء والذي يذهب لعين الماء، يشرب ولا ما يشربش ده موضوع ثاني. طب وليه؟ قال لك لان الصراط اللي هنمشي عليه مضروب على ظهر جهنم، علشان المؤمن بقى لما يخش كده ويشوف النار يقول يا سلام بقى الايمان نجالي من الملعونه دي، ده الايمان عمل فيا كده. يبقى ايه؟ ولذلك ربنا بيفكرنا يقول ايه، فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. يبقى لما يدخل الجنه كده بس، انما لما يشوف النار اللي الايمان نجاه منه ايه، يبقى اذا دي مساله عمليه، يبقى المؤمن هيشوفها، بس هيشوفها عشان ايه؟ عشان يفهم الفرق بين ما أداه له الإيمان وبين ما أديه له الكفر. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. بس العرض بقى بتاع الكافرين هيبقى معه حصرة الكافر لأنه فاهم انه هيدخل وحي ايه هيدخل. ولذلك قلنا عند قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. مش كده ولا لا؟ كلا ايه ثم كلا كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لو كنت بتاخذ العلم اليقين مني انت هتشوف الله خلاص. ثم لترونها عين اليقين. احنا بنديكم علم يقين بنقول لكم فيه نار وفيه كذا وفيه كذا وكذا علم من قله الصوره العلميه. انما ساعه ما تشوفها تبقى شفت عين الصوره الايه العينيه. وبعدين والعياذ بالله هم اللي هيدخلوها بقى. ما جابش ايه ثم لترونها عين الايه يقين ثم لترونها يومئذ عن الايه في الصوره في الصوره الثانيه. فلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا الايه المتنزل من رب العالمين. مش كده؟ اه. فلولا ان كان الايه فقلكم وانتم حينئذ تنظرون او نحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. فاما ان كان من المقربين روح وريحان وجنس. واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك. واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. يبقى دي حق اليقين بقى ولا لا؟ يبقى في علم يقين وعين يقين وحق يقين. فصلناها زمان قلنا ان علم اليقين الصوره العلميه وتصدقها او لا تصدق. ربنا يقول لك في نار في الاخره في الاسئله كده في الدعيه خلاص. وبعدين لما تروح في الاخره كده وتمر على صلاه وتشوف ايه تبقى اسمها ايه؟ عين. احنا والحمد لله المؤمنين مش هيشوفوها حق اليقين بقى. مين اللي هيشوفها اللي هيصلاها بقى هو يبقى حق الايه. وضربنا مثلا زمان لاننا اقول لك مثلا انا رائد عن في بلد اسمها نيويورك ونيويورك فين على سحاب وعلى سبع مش عارف فين جزء واقعد اديك صوره بقى عنه. وبعدين دي صوره علميه وانت صدقتني يبقى عندك علم يقين. ركبنا مره في الطائره واحنا رايحين مثلا حته كده فقلت لك يا نيويورك اللي كنا بنقول عليها ايه يبقى ده اسمه ايه؟ طب ما تيجي نبات فيها ليله كده ونقعد ونشوف مش عارف ايه يبقى ده حق الايه؟ حق اليقين. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين ايه؟ عرض. طب وايه عرضناها عرض؟ قال لك ما هيشوفوها المؤمنين انما هنا العرض بقى اللي هو فيه ايه؟ نعم. الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري. اعينهم في غطاء عن ذكري يعني وعلى ابصارهم ايه؟ غشاوة. ادي وسيله ادراك الرؤيه. وايه كمان؟ وكانوا لا يستطيعون سمعا. لا يستطيعون سمعا. قال لك ازاي؟ طب هم بيسمعوا. بيقول لك واذا سمعوا ما انزل الى الرسول مثلا بيسمعوا مش كده ولا لا؟ قال لك ده السمع المفيد يعني بيبصروا من السماع. زي يجي واحد يحدثك حديث كده ما يجيش يقول لك يا شيخ تسكت والله بطلت انا هسد وداني انا هحط ودني من طول ودني من ايه؟ ودن من عجير. الكلام ينفد من هنا ويطلع من هنا. يبقى ما نسمعش السماع اللي هو المفروض فيه اننا ناخد منه العزة والايه. فاذا نفي عنهم السماع يبقى هذا السماع. انما اذنهم موجوده ولا لا؟ واجهزتهم موجوده ولا لا؟